جاءني سؤال منذ شهر تقريبا أو أكثر ما أذكر جيدا من الجزائر، بلغهم فتوى وجوب الهجرة، استفسر أنه هذا صحيح؟ قلنا نعم. قال طيب يجب علينا نحن أن نهاجر؟ سألت السؤال التالي وقد كنت سئلت عنه وفهمته، أنه هناك فرض منع التجول في الليل من ساعة كذا ما أذكر إلى الساعة الخامسة صباحا. فسئلت أكثر من مرة، بين الخامسة وطلوع الشمس ربع ساعة فقط عندهم، ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن نصلي صلاة الفجر في الغلس كذا هو السنة. فنحن بين أمرين، إما أن نصلي حسب السنة في الغلس في بيوتنا، أو أن نؤخر الصلاة إلى المسجد إلى بعد الخامسة، لأن الخامسة هو انتهاء منع التجول، يبقى ربع ساعة. فأجب بأنه لا، الأولى أن تؤخروا تصلوا مع الجماعة، أفضل بالنسبة لكم أن تصلوا وحدانا في دوركم. جاء سؤال بعد ذلك عن الهجرة، قلت له بلغني كذا وسئلت كذا، هذا صحيح عندكم؟ قال نعم. قلت هل هذا الفرض لمنع التجول هو في كل بلاد الجزائرية ولا هذا في العاصمة فقط؟ قال لا، في العاصمة. قلت فيجب الهجرة من العاصمة إلى بلدة أخرى ليس فيها هذا المنع من القيام بهذه الفريضة. يختلف الأمر طبعا، كما أنه يختلف يعني السفر من بلد كافر إلى بلد كافر، لأنه هلا مثلا كان جارني أحد البلجيكيين أو المسلمين مقيمين في بلجيكا، ذكر هناك الحقيقة أن بلجيكا اعترفت بالدين الإسلامي. هولندا كذلك. نعم هولندا. الشاهد أن المسلمين لهم هناك من الحقوق مثل غير المسلمين، ويساعدونهم بفتح المدارس وتدريس الدروس الدينية كما لو كانوا في بلاد مسلمة. طبعا هذا ليس كما هو الشأن في بلاد أخرى من بلاد الكفر لم تعتبر بالإسلام. فإذا حتى بلاد الكفر تختلف، ولذلك وقعت الهجرة الأولى والثانية من مكة إلى الحبشة قبل الهجرة من مكة إلى المدينة. فالمسلم دائما ينطلق تحت قاعدة الأخذ بأخف الشرين. خلينا نصلي غيره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم حينما تعرض لشرح حديث كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، قال لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فهل هذا القول صحيح؟ علما بأن بعض طلبة العلم عندنا استدل بهذا القول على جواز المسيرات والمظاهرات. يا سلام، كلام ابن تيمية كلام عالم فقيه، لكن المسيرات والمظاهرات ماذا أفادت المسلمين طيلة هذه السنين الطويلة إلا تشبب الكفار؟ فهم يستحلون تشبب الكفار بزعم أنه فيها مصلحة. وين المصلحة؟ ثم هذه المسألة تتعلق في الواقع بقاعدة يذكرها ابن تيمية وهي من دقيق علمه، إذا ترك المسلمون الأخذ بالوسائل الشرعية لتحقيق مصالح إسلامية حينئذ لا يجوز أن يتمسكوا بوسائل حديثة بدعوى أنها تحقق مصالح شرعية. وهذا واقع المسلمين اليوم، إنهم يدعون الأخذ بالأسباب الشرعية المعروفة من العمل بالأحكام الشرعية إلى التمسك بوسائل هي وسائل شركية كفرية اعتادها الكفار لتحقيق مصالح فعلا بالنسبة لنظمهم المنحرفة عن الشراء. فقلد المسلمون الكفار متجاهدين ما في الإسلام من الوسائل المشروعة التي تحقق لهم السعادة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك هذه المسيرات وهذه التظاهرات لا تحقق لهم شيئا فيما إذا ما يعودوا إلى الأخذ بدينهم، بل هم يصدقون على أنفسهم قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. مثل هذه المصالح أن يقال مثلا تغيير الزي لأنه فيه مصلحة. هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب هل يحققون شيئا من المصالح التي يدندن حولها كلام ابن تيمية المذكور آنفا؟ لا، وإنما هم يريدون مصالح عاجلة وانتهى الأمر. لذلك فكلام ابن تيمية في واد والمسلمون الذين قد يتكئون على كلام ابن تيمية في واد آخر، يعني بيت القصيد هو المصلحة الدينية. مصلحة دينية، نعم. متى نحكم على أن هذه الدار هي دار إسلام أو أن هذه الدار هي دار كفر؟ فقد سمعت سائلا يسألك قبل من أن هذه دولة إسلامية وحكمها كفار، فكأنني رأيت تناقضا في الجملة، فماذا قولكم دام فضلكم؟ ما أظن قال أحد دولة إسلامية حكمها كفار، بجود يقول أمة أو شعب مسلم. أما دولة إسلامية حكم كفار ما أظن أحد يقول هذا الكلام. على كل حال بكل بلاد إسلام قالها الآن، لا كلمة دولة يا أخي دولة. على كل حال هو في الواقع ليس من السهل الجواب عنه، لأن الفقهاء اختلفوا كثيرا في تحديد أرض الحرب وأرض الإسلام. لكن يبدو لنا أن الأمر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في بعض فصول فتاويه أن الأرض ليست بالجدران وإنما هي بالسكان، فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم هو الإسلام فهي دار إسلام، وإن كان قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محضا. وعلى العكس من ذلك إذا كان الحاكم كافرا واحتل أرضا مسلمة فلا شك أنه لو كان هناك دولة مسلمة لغزت هذه البلاد التي حكمها الكفار، كما وقع قديما حينما احتل النصارى فلسطين وحاربهم صلاح الدين. فلو كانت البلاد لمجرد السكان لم يجوز لصلاح الدين أن يحاربهم، ولكن على هؤلاء المسلمين الذين هم أهل البلاد في الأصل أن لا يظلوا في تلك البلدة، وهذا يعود إلى موضوع الهجرة، أن لا يظلوا في تلك البلدة التي احتلها الكافر حتى ما إذا هجم الكافر في البلد المحتل منهم لم يصب المسلمون أهل البلاد بحراب وبسلاح المسلمين الذين غزوا الكفار المحتلين. خلاصة الكلام لا يمكن أن يعطى في حد علمي وصفا جامعا مانعا لأرض الحرب أو أرض الإسلام، وإنما ذلك يختلف باختلاف الزمان. شيخنا بالنسبة للسؤال السابق الثاني، يعني بالنسبة لدار الكفر ودار الإسلام، يقول صاحب واقعنا المعاصر والذي عليه جمهور العلماء أن الدار تأخذ وصفها من غلبة الأحكام عليها، فالأرض التي تحكمها شريعة الله هي دار الإسلام ولو كان أغلب سكانها غير مسلمين، كما كانت الهند خلال 8 قرون من الحكم الإسلامي وأغلب سكانها من المجوس عباد البقر، كذلك الأرض التي لا تحكمها شريعة الله فهي دار حرب ولو كان أغلب سكانها مسلمين، أو دار ردة إذا كان أهلها مسلمين ثم ارتدوا عن الإسلام. فهل هذا قول صحيح؟ لا أرى ما يدفع هذا القول، لأننا كنا سمعناكم في شريط قديم تقولون أن مثلا بالنسبة للجزائر وسوريا تقولون أن مدام أغلب سكانها مسلمين فكون حكامها لا يحكمون بما أنزل الله هذا لا يخرجها من كونها دار إسلام إلى دار حرب. إيه، لكن هل حكامهم غير مسلمين؟ لا نستطيع القول بهذا. لا نستطيع، لذلك يظل القول كما هو. يعني القول أنها دار إسلام. أنها دار إسلام، إذا قوله خطأ، لأنه هو يقول هو لا يقول، هو لا يتكلم عن النوع الذي نحن نقول عنه الآن، لا يقول حكام هم مسلمون. أقرأ عبارته، يقول فقط الأخيرة، كذلك الأرض التي لا تحكمها شريعة الله فهي دار حرب ولو كان أغلب سكانها مسلمين، أو دار ردة إذا كان أهلها مسلمين فارتدوا عن الإسلام. ما نبي دار ردة، ما قبل دار الرداء إيش يقول؟ كذلك الأرض التي لا تحكمها شريعة الله فهي دار حرب ولو كان أغلب سكانها مسلمين. ما تكلم عن الحكام بقول صح؟ صح. إذا لا إشكال، على كل حال تظل نسأل خلافية هي دقة متناهية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.